إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم الحياة مجموعة خطوط والإنسان مجموعة خطوط تتفق أو تختلف لكنها في النهاية خطوط متقاطعة. خطوط متقاطعة سهرة تقديم منى غرابة. مستمعينا الأعزاء أهلا بكم، كل عام وكل الشعب المصري بخير. ما زلنا في شهر الانتصارات، معنا ومعكم خلال هذه الليلة اللواء أركان حرب دكتور محمد عبد الله الشهاوي المستشار بكلية القادة والأركان. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بك يا فندم والسادة المستمعين، وكل عام وحضرتك بخير. أهلا بك يا فندم. حضرتك اسمح لنا لو حبينا نتعرف على حضرتك بشكل أكثر قربا، أي الخطوط اللي نختارها لكي نقترب من حضرتك؟ يعني الخطوط كلها متقاطعة. أنا أساسا تخرجت من كلية العلوم جامعة طنطا، ثم التحقت بالقوات المسلحة في سلاح الحرب الكيميائية، ثم طورت نفسي بأن أنا حصلت على لسانس أداب قسم لغة إنجليزية من جامعة القاهرة، ودبلوم ترجمة من جامعة عين شمس، ودبلوم الدراسات العليا في التاريخ من جامعة حلوان، ودبلوم إدارة الأعمال وماجستير العلوم العسكرية، ودرجة الدكتوراه من زمالك كلية الحرب العليا. كل ذلك علشان نقول للسادة المستمعين الآن إيه هي حرب أكتوبر، وإحنا بنحتفل ما زالت حرب أكتوبر تفيض بأسرارها في كل الأكاديميات العسكرية، وأن حرب أكتوبر كان لها روح. هذه الروح هي القوة والصبر والمثابرة والعزيمة، اللي ما زالت هذه الروح مع مصر ومع الشعب المصري حتى الآن، من خلال إن إحنا استطاعت مصر أن تقضي على حكم الإخوان في خلال عام من خلال روح أكتوبر، واستطاعت أن تقوم بتنفيذ قوات حفظ سلام في أكثر من 30 دولة، ومصر هي أكبر سابع دولة في قوات حفظ السلام بروح أكتوبر، وتنفيذ المشروعات القومية الكبرى في كل ربوع مصر هذه روح أكتوبر. اسمح لي حضرتك، إيه اللي خلى حضرتك تختار كل هذه الخطوط المتعددة لكي تتخذ في النهاية الخط العسكري؟ هو طبعا هذه الخطوط أتت بعد التحاقي بالقوات المسلحة، لأن في هذه الفترة وقبل حرب أكتوبر كان الجميع هم دائما ما يقومون بضرورة أن نستطيع إزالة آثار هزيمة 67 وتحرير الأرض، ولذا كان الالتحاق بالقوات المسلحة. ثم بعد ذلك لابد، عايز أقول لحضرتك أن كل هذه المؤهلات، كل ضباط القوات المسلحة والقادة الآن في القوات المسلحة دي أقل مؤهلات، لابد أن يكون مؤهل نفسه داخليا وخارجيا في كل مجالات الحياة، ليس العلوم العسكرية فقط، ولكن في التاريخ وفي الاجتماع وفي السياسة وفي الاقتصاد، لأن المعركة الآن تسمى معركة أسلحة مشتركة، بالإضافة إلى أن الحروب التقليدية بدأت تنتهي وتظهر حروب جديدة هي حروب الجيل الرابع، وأسلحة الدمار الشامل اللي هي الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية بدأت تنتهي، وتخرج أسلحة أخرى تسمى أسلحة الاضطراب الشامل أو ماس ديستربنس ويبونز، اللي هي فيها استخدام الحصار الاقتصادي واستخدام الجماعات الإرهابية والعصابات المسلحة في تفتيت الدول وتدميرها. لكن عايز أقول أن في حرب أكتوبر كان المقاتل المصري والجندي المصري الذي عقيدته النصر والشهادة هو معجزة هذه الحرب، وتحيا مصر. تحيا مصر، تحيا مصر، مصر يا أغلى حروف من نور، اسمك في القرآن مذكور، أم الدنيا، أم الدنيا مهما الدنيا عليك تدور، افرحوا الآن اللواء اركان حرب دكتور محمد عبد الله الشهاوي المستشار بكليه القاده والاركان. يعني اسمح لي كده, الخطوط في كذا مجال في كذا مكان, ازاي قدرت تجمعهم معا وازاي قدرت انك تصل الى هذه المكانه؟ ايه كان التحدي بالنسبه لك وايه مين كان القدوه بالنسبه لك؟ يا استاذه منى, احنا نعلم عندما يكون هناك هدف يتم العمل على هذا الهدف, ولذا يتم تحقيق النجاح في مجالات مختلفه. لكن المجال الاساسي وهو مجال القوات المسلحه كرئيسا لأركان الحرب الكيميائية الأسبق, لابد أن الإنسان يؤهل نفسه في مجالات كثيرة. العلم يحتاج المعرفة باللغة الإنجليزية وباللغة العربية أساسا, فلابد أن يتم تأهيل نفسه من خلال حصوله على ليسانس الأداب قسم لغة إنجليزية من جامعة القاهرة. أيضا التأهيل والتدريب لابد أن يكون في الداخل وفي الخارج, ولذا فإن قواتنا المسلحة بتقوم بتأهيل الأفراد من خلال دورات تدريبية مثل قادة سرايا وقادة كتائب وقادة ألوية وأركان حرب, ثم التأهيل في أكاديمية ناصر العسكرية, والمجتهدين والبارزين من الضباط يتم ابتعاثهم في التدريب في خارج مصر في الولايات المتحدة الأمريكية وفي الدول المتقدمة عسكريا. أيضا العلم العسكري الآن أصبح لابد أن يخدم عليه علوم أخرى مثل علم الاجتماع وعلم السياسة وعلم الاقتصاد وعلم التاريخ, لأن من وعي التاريخ في صدره أضاف أعمارا إلى عمره, وأن التاريخ هو ذاكرة الأمم والشعوب. ولذا اللي يريد تأهيل نفسه يريد تحقيق طموح وهدف لابد أن يجتهد, ولذا كان السبب الرئيس في الحصول على كل تلك الدورات في المجال العسكري وفي المجال المدني هو سبب رئيسي في تحقيق النجاح. ورد يا ورد أحب الورد, على شعبي ميت فل وورد, شجرة ورد طرحت ورد, شجرة أصيلة عز ومجد. ورد يا ورد أحب الورد, على شعبي ميت فل وورد, شجرة ورد طرحت ورد, شجرة أصيلة عز ومجد. شجرة عظيمة في أرض كريمة, أرض الخير والنور والسعد, على شعبي ميت فل وورد. ورد يا ورد أحب الورد, ورد يا ورد أحب الورد, على شعبي ميت فل وورد, شجرة ورد طرحت ورد, شجرة أصيلة عز ومجد. شجرة عظيمة في أرض كريمة, أرض الخير والنور والسعد, على شعبي ميت فل وورد, ورد يا ورد أحب الورد. هل كان في العائلة أحد أفراد في تخصصات دي كان قدوة بالنسبة لك؟ يعني إيه السبب في إن حضرتك اتخذت هذا الخط وكنت منبهر بيه؟ والله أنا عاوز أقول لحضرتك أن يعني عائلتي لا يوجد بها أي ضابط, لكن فيها ضباط احتياط نعم, لكن ضباط عاملين وقادة في القوات المسلحة ما كانش موجود. وبالرغم من أنني خريج كلية العلوم جامعة طنطا وحصلت على تقدير امتياز وكنت الثاني على دفعة كلية العلوم جامعة طنطا, وكان من المخطط أن أكون في السلك الجامعي, ولكن كانت يعني هزيمة 67 وضرورة استعادة الأرض والعرض كانت هي السبب الرئيس في التحاقي بالقوات المسلحة. وأنا شفت قدوة من القادة العظام اللي هم خططوا لحرب أكتوبر, واللي شهداء كثر أيضا فقدوا حياتهم لصالح أن تعيش مصر. وبالتالي بقول أن القدوة مطلوبة جدا لدى الشباب في الوقت الحالي, وعندما يتم تكليفي من قبل القوات المسلحة بإلقاء محاضرات في الجامعات الخاصة والجامعات الحكومية للقاء الشباب ونقل الخبرة إليهم, دايما أكلمهم عن القدوة وعن الشهداء وبقول لهم يعني مثل واحد للشهادة: شهيد يسمى اللغم البشري. فيسألوني ايه هو اللغم البشري؟ نحن نعلم ان اللغم هو بيوضع اسفل المركبة او الدبابة وتنفجر. ففي حرب اكتوبر المجيدة وكان اثناء العبور كانت اسرائيل تقوم بدفع دبابات للتأثير على عبور قواتنا، وعملت وجهزت تجهيز هندسي تسمى مصاطب الدبابات. فكانت علشان قبل الحرب طبعا دي تعتبر من المصاعب، فلازم نفكر في كيفية منع هذه الدبابات من التدخل في عبور القوات. كان إن هو يتم إبرار مجموعات صاعقة ومعهم صواريخ ضد الدبابات وأربجيهات. الذخيرة خلصت علشان تمنع دبابات العدو من التعامل مع قواتنا. فما كان من جندي من هذه الفصيلة انه يضع لغم على ظهره ويسحب حتى المكان التي ستأتي منه الدبابات، وتمر الدبابة من فوقه وتنفجر ويستشهد، والرتل بتاع الدبابات كله يقف ويتم نجاح عبور قواتنا. منتهى التحدي، منتهى الصلابة، منتهى القوة، منتهى الشجاعة. ده بيقول لنا ايه الرسالة بتاعت الشهيد اللغم البشري ده، ان هو علشان مصر بيضحي بحياته. في جسمي نار ورصاص وحديد، علمك في ايدي واسمي شهيد. في جسمي نار ورصاص وحديد، علمك في ايدي واسمي شهيد. بودع الدنيا وشايفك يا مصر حلوة ونفس جديد. لاخر نفس فيا بنادي، بموت وانا بحب بلادي. والطالبات الشباب والشابات اللي موجودين في المحاضرة: من منكم يستطيع أن يكون لغما بشريا؟ والمفاجأة أن الجميع كله بيرفع يده أن هم مستعدين للتضحية في سبيل مصر. دي بيقول لنا أن الشباب اللي هم نصف الحاضر وكل المستقبل يريدوا بس يشوفوا القدوة والمثل. وبنلاقي شباب وطني، شباب بيقوموا بتنفيذ المشروعات القومية اللي مصر استطاعت أن تنشئ، يعني مشروعات بتكلفة 4 تريليون جنيه، استطاعت أن تخلق 3.5 مليون فرصة عمل، خفضت معدل البطالة من 13.9% إلى 8.3%. كل ذلك علشان تحقيق الأمن القومي، لأن الأمن القومي هو ليس الحدود وفقط، الأمن القومي هو التنمية في المجالات المختلفة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. كل ذلك بيدور من خلال شباب مصر اللي هم أمل مصر. ودايما أنا ما أعطي رسائل للأمل، لأن الأمل هو الأمن وهو الاستقرار. حضرتك يعني بعد مرور كل هذه السنوات، كيف ينظر العالم لحرب 6 أكتوبر 1973، خاصة وأنه بيقال أن أشكال الحروب اختلفت الآن؟ طبعا حرب أكتوبر المجيدة ما زالت تفيض بأسرارها حتى الآن وتدرس في الأكاديميات العسكرية. العالم بينظر لمعجزة حرب أكتوبر والجند البطل. يعني احنا بنقول ان الانسان مش الاجهزة، بدليل ان كان العدو في ذلك الوقت معه اجهزة اكثر تقدما، ولكن الانسان هو السر. طبعا الانسان، ولذا منظومة القوات المسلحة في رفع الكفاءة القتالية لها هو الفرد. الفرد بيتم تأهيله. احنا شفنا في الكليات العسكرية، وعندما تم فتح القبول للالتحاق بالكليات العسكرية تقدم أكثر من 300,000 شاب علشان ينول شرف الالتحاق، بالرغم من التحديات والصعوبات والشهداء الذين يسقطون. لقينا شباب يلتف منظر مفرح انه كله عاوز يلتحق بالقوات المسلحة، بالرغم من انها تأخذ عدة آلاف لا تزيد على أصابع اليد الواحدة. كل ذلك بيقول ان مصر وبقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي استطاعت ان تحقق مكانة على المستوى الإقليمي والمستوى الدولي. وشوفنا ازاي ان الرئيس في المحافل الدولية يمثل مصر، ويكفي في اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي بالقادة والزعماء يشيد بالإنجازات التي تحققها مصر، وازاي نجحت في إنشاء منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية أو سوق أفريقية، بالرغم من أن أفريقيا بها 2168 لغة. يعني ده ممكن نقول عليه العبور الثاني. العبور الثاني، العبور الأول وكان في عام 73، واستطاع الجيش المصري أن يعبر فوق قناة السويس. العبور الثاني كان عندما عبرت مصر بأنفاق تحت مياه قناة السويس، أربع أنفاق تسمى عبور للتنمية. هذه الأنفاق تستطيع أن تقلل رحلة العبور من الغرب إلى الشرق في 20 دقيقة بدلا من ساعات كانت تستغرقها رحلة العبور. هذا هو العبور الثاني، العبور التنمية والبناء. ومعركة البناء أشد من معركة الحرب. صحيح الحرب الآن زي ما سيادتك أستاذة منى تفضلتي بأنها ليست حروب تقليدية، لكنها حروب الجيل الرابع، حروب الإرهاب اللي هم وجهان لعملة قبيحة واحدة. هذه الحروب تهدف إلى استنزاف الدولة وإنهاكها ببطء وثبات، واللي بينادوا بيها هم مواطنون من الدولة المستهدفة، ينادوا بشعارات ظاهرها الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان، وفي باطنها أنها خطط ممنهجة وبتدبير من أجهزة استخبارات أجنبية. اسمح لنا ننتقل نقلة أخرى. حضرتك من طنطا، وأكيد النشأة في هذا المكان لها تأثير كبير على حضرتك. فعلا انت فكرتني فعلا في محافظة الغربية، وأنا أشرف بأنني من إحدى قرى محافظة الغربية وهي قرية إبشواي الملك، مركز قطور غربية. هناك رجال يعملون ليلا ونهار في تحقيق الأمن الغذائي وتربية الثروة الحيوانية لكل مصر كلها. عاوزين نقول ان الفلاح ده هو امن قومي، لانه من يمد كل المدن بالخضروات وبالمحاصيل وبالانتاج الحيواني. ومع ذلك لا توجد مظاهرات، لا توجد مطالبات فئوية لهم، لكن يعملون لصالح الوطن. وبالتالي من منبرك في خطوط متقاطعة يا أستاذة منى، احنا بنوجه التحية لكل فلاحين في الوجه البحري وفي الوجه الإبلي الذين يعملون لصالح هذا الوطن، وهم شباب يعملون من الفجر في أعمالهم، ومنهم أبناؤهم الآن هم من يتبوؤون يعني مناصب عليا في الدولة. كل ذلك بيقول تحية لمحافظة الغربية وكل محافظات مصر. عيش يا بلدي وزرع الأفضل والنادي، عيش يا بلدي وعالمي مرفوع على يدي، عيش واسمي الكون ملالي، عيش وحكني يا بلدي يا بلدي تعيشي. شمس الذهب يا بلدنا، عينك وبلح الذهب يا بلدنا، قمرك وشمس الذهب يا بلدنا يا بلدنا. عيش يا بلدي يا بلدي تعيش، عيش يا بلدي يا بلدي تعيش، عيش يا بلدي يا بلدي تعيش، عيش يا بلدي يا بلدي تعيش. علي وروحي ودمي إذا بلدنا، علي وفني وعلمي إذا بلدنا، كتفي وزرعي وقلمي إذا بلدنا، أنت أبويا وأمي يا بلدنا يا بلدنا. عيش يا بلدي يا بلدي تعيش، عيش يا بلدي يا بلدي تعيش. عودة مرة أخرى إلى حرب أكتوبر وشهر الانتصارات بيقارب على نهايته، ولكن انتصارات مصر لا تنتهي. الدروس المستفادة من هذه الحرب لا تنتهي، ماذا تقول عنها الآن؟ والله أنا يعني في الاحتفال بحرب أكتوبر المجيدة، هذه الحرب التي هدمت نظرية الأمن الإسرائيلي وكسرت ذراع إسرائيل الطولة الممثلة في قواتها الجوية، وهزمت الجيش الذي كان يدعي أنه لا يهزم، هذه الحرب كان لها بطل. البطل هو بطل الحرب والسلام، بطل قرار العبور ومعركة السلام، الزعيم محمد أنور السادات، وأيضا الجندي البطل الذي عقيدته النصر والشهادة، والذي كان معجزة حرب أكتوبر المجيدة. هذه الحرب ما زالت تفيض بأسرارها حتى الآن. هناك الجديد في تلك الحرب، كان هناك مركب ثقل لمصر. إيه هو مركب الثقل؟ هو الإرادة الشعبية للمواطن المصري اللي رفض الهزيمة وراد تحرير سيناء من الاحتلال الإسرائيلي بعد 6 سنوات قضاها في حرب استنزاف استمرت 1041 يوم، ثم قام بهذه الحرب العظيمة حرب أكتوبر المجيدة. عايز أقول أن مصر دي دولة كبيرة قوية، تعرضت لكثير من المستعمرين والمحتلين ولم يستطيعوا أن يؤثروا عليها. يكفي أن نعلم أن مصر تعرضت ل42 محتل ومستعمر استمرت تحت الاحتلال ل2841 سنة، ومع ذلك مصر هي الدولة المركزية في المنطقة. مصر التي هي أول دولة على كوكب الأرض منذ 10,000 سنة، مصر التي ولد فيها نبي الله إدريس، أول من كتب الحروف بيده وأول من فصل الملابس ليلبسها البشر، مصر أول من سك النقود منذ آلاف السنين وحتى اليوم بيسميها بعض الشعوب بتسمي الفلوس مصاري نسبة إلى مصر. مصر التي أنجبت الأميرة هاجر زوجة نبي الله إبراهيم وأم نبي الله إسماعيل، التي يسير شتى المسلمين على شعائرها هي وابنها في الحج. ولذا بنقول أن مصر هذه القوية وهي تحتفل الآن بحرب أكتوبر المجيدة، بتقول أن هناك روح كبيرة كانت في حرب أكتوبر، الروح اللي هي القوة والعزيمة والصبر والمثابرة اللي مستمرية معانا حتى الآن في مشروعات التنمية والبناء وقوافل التعمير، لأن احنا نعلم أن معركة البناء أكبر من معركة الحرب. ولذا نحيي أرواح شهدائنا الذين سقطوا في حرب أكتوبر المجيدة ورووا بدمائهم الطاهرة تراب هذا الوطن. وبالمناسبة دي عاوز أقول أن مصر نسيج واحد، هذا النسيج لأن أول شهداء حرب أكتوبر هو الشهيد العميد شفيق صدري متراك، مسيحي وكان قائدا للواء 3 المشاة ميكانيكي من الجيش الثاني الميداني. هذه هي مصر، مصر اللي هو بتواجه حرب اقتصادية وحرب فتنة طائفية وحرب نفسية زي ما جابهنا الحرب النفسية في حرب أكتوبر، تشن الآن حرب نفسية أيضا على مصر وعلى المصريين. طبعا الجيش المصري هو جيش هذا الشعب العظيم، بنلاقي في كل بيت لابد أن يكون هناك ضابط، ضابط صف أو جندي، في كل بيت لابد أن يكون هناك فرد من أفراد العسكريين، لأن مصر هي جيش مصر هو جيش الشعب كله، ليس لنظام أو لأي فئة، ولكنه يتبع شعب مصر العظيم. كل الشكر لسيادة اللواء أركان حرب دكتور محمد عبد الله الشهاوي المستشار بكلية القادة والأركان، شكرا لحضرتك. أنا بشكر سيادتك جدا وأشكر السادة مستمعي إذاعة البرنامج العام الذي يطل علينا دائما من خلال هذا البرنامج المتميز الخطوط المتقاطعة التي تؤدي إلى تحقيق الهدف وهو البناء والتنمية والعمران واستعادة مصر لمكانتها وريادتها على المستوى الإقليمي والمستوى الدولي. الأسبوع القادم مزيد من الخطوط المتقاطعة مع منى غرابة. كل الشكر لمونتاج بيومي أحمد.